إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فاليوم بحول الله وقوته وفضله ومنته وعطائه ونعمته عن الإخوان المسلمين أتكلم. اليوم أتكلم عن الإخوان المسلمين، وقد أخذوا فرصتهم كاملة حتى صاروا على أعتاب تحقيق ما لم يحلم به يوما، أشدهم تعصبا وأكثرهم غلوا. اليوم أتكلم وقد صاروا بزعمهم قادرين على الانتقاض وإنزال الموت الزؤام واستيفاء ما يظنونه حقوقا أجل استيفاءها احتدام الصدام مع النظام. اليوم أتكلم وكم سكت عنهم في أحوال من ضعفهم وحيصتهم وارتباكهم، لأن أخلاق الإسلام تأبى الإجهاز على الجرحى واتباع الفارين والتعرض للنساء. وما زلت أطمع أن يعينني ذو الجلال على مداومة التمسك بأهداب أذيال أخلاق عصر الفروسية في الوقت الذي يعاني فيه أكثر الخلق ما يعانون لكي يحققوا التخلق بأخلاق عصر الحمورية. وكم هو عسير على العبد أن يفرق بين ما هو شخصي وما هو شرعي، بين ما هو ذاتي وما هو موضوعي. ولا شك أن من استبرأ لدينه وعرضه فترك ما اشتبه عليه أمره فهو على سبيل نجاة. اليوم أتكلم وقد أصبح الإخوان المسلمون قاب قوسين أو أدنى من حكم مصر، ليجيب بحول الله وقوته عن سؤال من حق المحكومين على الحاكمين أن يعرفوا إجابته لتستقيم أمور الحاكمين والمحكومين جميعا، وهي لا تستقيم إلا بالصدق والوضوح، إذ الناس أعداء ما جهلوا، والجهل قتال لأقوام. والإخوان يعلمون أن الديمقراطية التي آمنوا بها وروجوا لها وبلغوا بها مبالغهم هي بعينها التي تشرع سهامها إلى نحورهم وتصوب خناجرها إلى صدورهم. نحن في زمان شوهت فيه معالم الشريعة وحركت عن مواضعها ثوابتها، بحجة تقليل المفاسد وتكثير المصالح ومصلحة الدعوة. نحن في زمان غلب على كثير من المتصدرين المتكلمين في الدين السفاهة والجنون، حتى صاروا كمن سئل كم للأرنب من رجل فأجاب للعصفور جناحان. كذلك السفيه الذي لا تكاد تشك في جنونه إذا رأيته متكلما بل هاذيا وقد جحظت عيناه وانقلبت حماليقه وسبق لسانه عقله إن كان له، فتورط في سب قال المؤمنين معاوية رضي الله عنه. فلما روجع اتهم من سماهم بالمداخلة وأوهم أنه مستهدف بمؤامرة كونية حاكت أطرافها شياطين استخباراتية من كل جني مارد وجنية، وبدل أن يتوب ويستغفر ويقر ويذعن ويتطامن ويخشع ويفيء إلى الصواب ويعود إلى الرشاد، راح يوزع اتهاماته على خلق الله وليس لمعاوية رضي الله عنه في القناة التي يسب فيها بواكي. وشيخها يعتذر على الهواء لصاحبه ولا يعتذر لصاحب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فليس لصاحب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بمعتذر. وآخر يأمر الأبناء بسرقة الآباء مع ما يتضمن ذلك من عقوقهم والكذب عليهم وغشهم وتعويد الأبناء على مد أيديهم إلى حيث يجب أن تقصر وعلى استطالتها حيث ينبغي أن تكف. والرجل مع ذلك صاحب دعاءات عريضة وتهويلات سخيفة، ولكن سامعوه ممن صدقوه كأنهم لا يعقلون بل كأنهم لا يسمعون. وثالث يكذب على الله ورسوله ويدعي من أمور الغيب ما لا يعلم إلا من قبل الوحي المعصوم، وهو أن من لم يؤيد مرشحه المفضل سيلدغه الثعبان في القبر بضع سنين. وليس هذا سوى نموذج من تهوره وسخافاته التي لا ينفك يبعثرها على أسماع المغيبين في ربوع مصر المبتلات بهم. هؤلاء وأمثالهم ممن ابتلى الله مصر بهم لا يعلمون أن من لا يستطيع أن يطبق الشريعة على نفسه فلن يستطيع أن يطبقها على غيره. أتطمع أن يطيعك قلب سعدى وتزعم أن قلبك قد عصاك؟ فإذا كان قلبك يعصيك ويتمرد عليك ولا يطيع، أفتطمع مع ذلك أن يطيعك قلبها؟ من لا يستطيع أن يطبق الشريعة على نفسه فلن يستطيع أن يطبقها على غيره. هؤلاء الذين يدندنون حول عدل عمر وإنصافه لا يملكون من العدل ما يقيمون به الوزن بالقسط مع مؤالفيهم، فماذا يصنعون بمخالفيه؟ يا هؤلاء، إن الشريعة لن تطبق إلا بجيل طبقها على نفسه وصبغ بها حياته ظاهرا وباطنا ونضحت على أخلاقه وسلوكه حتى يدخل السوق بأخلاق المسجد، لا كأنتم تدخلون المسجد بأخلاق السوق. يا هؤلاء، إن الشريعة مؤسسة على العقيدة، فأين هي العقيدة في دعوتكم وفي الجماعة التي تدعمونها؟

ومعلوم أن أمر التقليد قديم، بدأه البنا نفسه، ودار التقريب بين السنة والشيعة، وما كان من استقبال آياتهم فيها أمر يعرفه كل من له إلمام بتاريخ الجماعة. وأما دعواهم التي ينشرونها في الآفاق فهي أمر لا يغيب على سامع، وهو أن هؤلاء إخواننا يعبدون إلهنا ويؤمنون بنبينا ويصلون إلى قبلتنا، وينبغي علينا أن نقاربهم وأن نتقرب منهم وأن نواليهم وأن نعادي أعداءهم في الوقت الذي يقول فيه الروافض كما في الأنوار النعمانية لنعمة الله الجزائري في المجلد الثاني في الصفحة 78 بعد 200، يقول: إنا لا نجتمع مع السنة على إله ولا على نبي ولا على إمام، وذلك أن السنة يقولون إن ربهم الذي كان محمد النبي وكان خليفته من بعده أبو بكر، يقولون إن ربهم هذا، ونحن الشيعة نقول: لا نقول بذلك الرب ولا بذلك النبي، بل نقول إن الرب الذي خلق خليفة نبيه أبا بكر ليس ربنا ولا ذلك النبي بنبينا. ويقول في كتابه نور البراهين في المجلد الأول في الصفحة 57، قال الصدوق في تمام ما حكيناه عنه في المباحث التي جرت من المباحثة مع علماء الجمهور يعني السنة في مجلس بعض الملوك، لما قالوا له يعني أهل السنة قالوا له: إننا وأنتم على إله واحد ونبي واحد، وافترقنا في تعيين الخليفة الأول، فقال: ليس الحال على ما تزعمون، بل نحن وأنتم في طرف من الخلاف حتى في الله سبحانه وفي النبي، وذلك أنكم أهل السنة تزعمون أن لكم ربا، وذلك الرب أرسل رسولا خليفته بالاستحقاق أبو بكر، ونحن الشيعة نقول إن ذلك الرب ليس ربا لنا، وذلك النبي لا نقول بنبوته، بل نقول إن ربنا الذي نص على أن خليفة رسوله علي بن أبي طالب عليه السلام، فأين الاتفاق؟ انتهى كلامه، عامله الله بعدله، وهم لا يصححون الكتاب الذي بين أيدينا، يدعون التحريف في كتاب رب الأرباب، على أي شيء نلتقي ومع من نتقارب؟ سابعا، أن يتم تقريب السنة من الشيعة بحجة التقريب بين المذاهب الإسلامية، وهو في الحقيقة أعني التقريب تقريب السنة من الشيعة وليس بتقريب بين السنة والشيعة. ثامنا، استحداث قوانين وتعديل قوانين من أجل الاستحواذ على مشيخة الأزهر ومجمع البحوث والإفتاء، ومن لم يصر إخوانيا صليبة فلا أقل من أن يكون إخواني الهوى، وإلا فهو الإقصاء والإبعاد، ومن خالف وعارض فالسجون موجودة باسم الدين ولله وحفاظا على الملة وحياطة للإسلام وأهله وجهادا في سبيل الله. ف تاسعة. إجابة السؤال: ماذا لو حكم الإخوان مصر أعاذها الله من كل سوء؟ أن يتم تدريب شباب الإخوان على التفجير والتدمير والانتحار واستعمال السلاح على أيدي كوادر من حماس وحزب الله والحرس الوطني الإيراني الرافضي، وكل ذلك بحجة الإعداد للجهاد في سبيل الله. عاشرة: أن يقع التباعد بين مصر التي تقارب الشيعة وترتمي في أحضان الروافض، وبين الدولة السنية السلفية السعودية وكل دولة سنية، وأن يتم تصدير التبجير والخلاقل إليه عن طريق شيعة مصريين أو لبنانيين أو إيرانيين يوفدون عن طريق مصر نفسها. 11: أن يعاد تشكيل البنية التحتية السياسية على أساس الولاء والانتماء للجماعة، لا على أساس الكفاءة والإخلاص في العمل، وتقوى الله رب العالمين في أدائه، بمعنى أنه لابد أن يكون الخفراء ومشايخ البلد والعمد ورؤساء مراكز الشباب ورؤساء الجمعيات الزراعية والمجالس المحلية القروية، وكذلك يكون رؤساء مجالس المدن والإدارات الصحية والتعليمية والزراعية والهندسية وغيرها، ويكون مدير المستشفيات والمديريات والمحافظون وغيرهم من الجهاز الإداري والتنفيذي من المنتمين إلى الجماعة وحدها. وسيتم التخلص من القائمين بالأعمال بحجة التطهير، فهؤلاء كلهم من النظام البائد، مع أن الإخوان أنفسهم من النظام البائد، والذين وصلوا إلى مجلس الشعب في انتخابات سنة 2005 أجازهم النظام البائد. فكان لابد أن يكون الواحد من هؤلاء مجازا عن طريق أمن الدولة وما فوق ذلك من المؤسسات السيادية إلى غير ذلك من النظام العام. فلو شئت قلت الكل من النظام البائد يا عزيزي. 12: أن تتم السيطرة التامة على الإعلام والتعليم من الناحيتين النظرية والعملية ومن المنظورين العلمي والتطبيقي، وستكون دعوة جلية ومبطنة إلى الجماعة وفكرها وعبقرية بانيها ومراحل كفاحها، مع التركيز على منجزاتها في دحر اليهود في سنة 48 إلى غير ذلك من الاغتيالات السياسية كالخازندار والنقراشي وتفجير المؤسسات وما أشبه من الخراب والدمار، إلى غير ذلك من المنجزات التي سوف تشرب معالمها أرواح العباد. على الإلحاح على الإعادة والتكرير حتى يستقر في وجدان جيل يتشكل أن ما يسمعه حقيقة لا ريب فيها ولا شك يعتريها، ويتربى على ذلك طوائف من الأطفال والشباب لا يعرفون غيره ولا يعتقدون سواه. 13: سيتم تغيير المناهج التعليمية في التاريخ وغيره بحيث تمسق الحقبة وتنشأ على أطلالها حقبة أخرى ينعق على جوانبها البوم والغربان. سيعاد كتابة التاريخ من منظور الجماعة إذ هم في السلطة، ومسخ التاريخ صار بدعة حسنة فيأخذ بها من أراد. الرابع عشر، ستتم السيطرة على الدعوات الإسلامية بالسيطرة على المنابر والوعظ والإدارات والتفتيش والمديريات والوزارة وزارة الأوقاف، بحيث تصبح الدعوة دعوة إلى الإخوان فكرا وجماعة لا إلى الإسلام حقيقة ورسالة، مع نشر الكتب الإخوانية بكثافة ظاهرة. فرسائل البنا يقوم على ذلك التيار البنائي في الجماعة، وقد حدث له اليوم إقصاء، وكتب سيد قطب ويقوم على ترويجها ونشرها وإشاعتها بل وفرضها وتدريسها التيار القطبي، وهو بيده اليوم زمام الجماعة، وهو على قمتها ورأس هرمها. هو تيار قطبي وليس بتيار بنائي. أقصي فكر حسن البنا جانبا، والفكر الغالب اليوم هو فكر سيد قطب، وهو يفسر لك التقارب الذي يقع بين التكفيريين الذين تنضح بواطنهم على ظواهرهم في فلتات ألسنتهم ولفتات أعناقهم وإشارات أيديهم وفي تهديداتهم جلية ومبطنة، يفسر لك التقارب بين هؤلاء والجماعة. خامس عشر، أن يتم الإقصاء لكل من تشم منه رائحة معارضة فضلا عن الإعلان بها وإظهارها. سادس عشر، أن يتم الإقصاء والتشفي مع الانتقام وإيقاع العقوبات على كل من عارض أو نصح أو وجه أو نقد باسم إقامة العدل وإحقاق الحق. سابع عشر، أن تلصق كل سلبيات العمل الإسلامي بأهل السنة وحدهم، وسيكون التوجيه الشعبي الإعلامي جاهزا دائما لتحميل أهل السنة مسؤولية فشل السلطة التي ليسوا بمسؤوليها. سيكونون دائما في موضع اتهام بأنهم يؤخرون العمل ويعطلون دوران عجلة الإنتاج، وأن أفكارهم البائدة ورجعيتهم المريضة هي التي تعوق الجماعة وتعيق حركة سيرها لإنفاذ مشروع النهضة الذي يقال فيه اليوم مشروع النهضة هو مشروع محمد صلى الله عليه وسلم، وهو اكتشاف جديد يكتشفه المسلمون والعالم بعد 14 قرنا من الزمان، أن نبي الله ورسوله لم يأتي برسالة ولا بنبوة، وإنما أتى بمشروع، مشروع محمد، لا رسالة محمد ولا إسلام جاء به محمد، وإنما هو مشروع محمد، مشروع النهضة. ثامن عشر، التغلغل في المؤسسات السيادية للاستحواذ عليها حتى قممها، المخابرات والأمن القومي وقيادة الجيش وأكاديمية الشرطة والنيابة والقضاء، وذلك بأن تتواتر متوالية دفعات في إثر دفعات لكي تتخرج بعد فيما يعد فيه من يتخرج ليكون في تلك المناصب الحساسة، وما هي إلا دورة من زمان، وما أسرع ما يمضي الزمان حتى تصبح مصر كما قلت أولا، بدل أن كانت جمهورية مصر العربية تصبح جمهورية مصر الإخوانية. ولن يحيا القوم في جزيرة منعزلة بعيدا عن الأحداث في الداخل والخارج، في الواقع المحلي الداخلي وفي الواقع المجاور على النطاق القومي كما يقولون، ثم على النطاق الدولي، ستحاك الفتن والمؤامرات وسيحرش بين طوائف الشعب، وهم بين أمرين: إما التخلي والتنازل عن دين الإسلام في ثوابته وفي أصوله وجوهره من أجل إرضاء من يعارض، وإما التمسك بذلك لذر الرماد في العيون أمام من قد أطلقت أمامهم العهود، فهو الدخول في الحروب. اللهم سلم وارحم وأنت أرحم الراحمين. الإخوان المسلمون جماعة بدعية وفرقة من الثنتين والسبعين فرقة التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث الافتراق، وقد أسس الجماعة على الطريقة الصوفية الحصافية الشيخ أحمد السكري، لا كما هو ذائع شائع، بل أسسها أولا الشيخ أحمد السكري في المحمودية سنة 1900، هو وعلي أحمد عبيد وحامد عسكرية، وكان حسن أحمد عبد الرحمن البنا الساعاتي زميلا لعلي عبيد، فدعاه عبيد لمشاركتهم في اجتماعات الشعبة التي ضمت كثيرا من أبناء المحمودية، ولم يكن البنا قد تجاوز 14 من عمر، وقدم السكري البنا على نفسه وأزه على استكمال دراسته، فالتحق البنا بدار العلوم وعين بعد التخرج مدرسا إلزاميا بمدينة الإسماعيلية، فأسس شعبة للإخوان، شعبة، فالجماعة كانت قد أسست، فأسس شعبة للإخوان في الإسماعيلية سنة 28 و900 وألف، بعد أن أسس الجماعة أحمد السكري سنة 20 و900 وألف، ثم انتقل إلى القاهرة سنة 32 و900 وألف، وطلب السكري من أفراد الجماعة مبايعة البنا مرشدا عاما، مفضلا إياه على نفسه بإلحاح وإصرار، وعين السكري وكيلا للجماعة. ثم انضم عبد الحكيم عابدي صهر البنا إلى الجماعة، وكذلك سعيد رمضان زوج ابنة البنا، وكان للسكري عليهما تحفظات، ودب الخلاف بينه وبين البنا بسببهما، حتى أطاح البنا بالسكري وأبقى صهره وزوج ابنته على ما كان. وخطابات السكري التي أرسلها إلي منشورة على صفحات الجرائد، وكذا ما كتب في صحيفة حزب مصر الفتاة، كل ذلك يحفظه التاريخ ولم يعف عليه النسيان، ولكن أبشروا فلا بد من إعادة صياغة التاريخ. الإخوان المسلمون ليس عندهم منهج اعتقادي، فهم يجمعون كل من طار ودرج وهب ودب معهم المعتزلي والأشعري والصوفي ولو كان اتحاديا حلوليا، ومعهم دون ذلك بل ومعهم النصارى. فما عندهم من منهج اعتقادي، ومعلوم أن الإصلاح لا يبدأ إلا بالعقيدة. وأنت عندما تدعو الناس إلى الدين لا تقول لهم نطبق عليكم شريعة الله وهم لا يعرفون، ولا تقول لهم اتبعوا رسول الله وهم يجهلون. فلا بد من بيان العقيدة أولا، إذ الشريعة مؤسسة على عقيدتها. فهذه الخدعة الكبرى التي يروج لها قوم من جلدتنا يتكلمون بلساننا وينطقون بكلامنا ولغتنا، يأخذون من الليل كما تأخذون، هذه الخدعة الكبرى التي يروج لها أولئك زائفة مكشوفة واضحة مفضوحة. من من الأنبياء بدأ الدعوة بغير العقيدة؟ من من الأنبياء والمرسلين بدأ قومه بغير الدعوة إلى توحيد رب العالمين؟ من؟ كلهم، كل المرسلين من نوح إلى محمد يدعون أقوامهم إلى إخلاص العبادة لله، إلى توحيد الله رب العالمين وحده، ولا يلتفتون إلى النتائج. ويأتي النبي يوم القيامة وليس معه أحد، لم تزيف العقيدة ولم تبدل الشريعة ولم تغير معالم الملة، وإنما كان الأمر واضحا مكشوفا. فنسأل الله أن يسلم هذا البلد وجميع بلدان المسلمين من كل سوء، إنه تبارك وتعالى وحده الهادي إلى الصراط المستقيم. نسأل الله رب العالمين إن أراد بالمسلمين فتنة أن يقبضنا إليه غير فاتنين ولا مفتونين. هذا الذي ذكرت في الإجابة عن ذلك السؤال إنما هو من باب النصح. فلقد بويع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من أصحابه على النصح لكل مسلم، والدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. لابد أن يكون الأمر واضحا ومكشوفا، لأنه لم يعد هنالك مجال للخداع. ولأن الأمة المسلمة بعدما نزل بها من النوازل في العام الذي خلا ما عادت تتحمل التجارب، فلا بد من العودة إلى الإسلام كما جاء به رسوله، وإلى الدين كما حققه نبيه، وإلى الدعوة كما كان عليها أصحابه رضوان الله عليه. وإلا فقد سارت مشرقة وسرت مغربا شتان بين مشرق ومغرب. نقول هذا وأنا على ذكر بما قاله العز بن عبد السلام لولده عبد اللطيف لما صارح ووضح وأفتى ببيع الأمراء، فجاء مملوك

فإن فطر السماوات والأرض توسل إلى الله بهذا الوصف في الهداية للفطرة التي ابتدأ الخلق عليها، فذكر كونه فاطر السماوات والأرض، والمطلوب تعليم الحق والتوفيق له، فذكر علمه سبحانه بالغيب والشهادة، وأن من هو بكل شيء عليم جدير أن يطلب منه على لسان عبده أن يعلمه ويرشده ويهديه، وهو بمنزلة التوسل إلى الغني بغناه وسعة كرمه أن يعطي عبده شيئا من ماله، والتوسل إلى الغفور بسعة مغفرته أن يغفر لعبده، وبعفوه أن يعفو عنه، وبرحمته أن يرحمه إلى نظائر ذلك. وذكر ربوبيته تعالى لجبرائيل وميكائيل وإسرافيل، وهذا والله أعلم، لأن المطلوب هدى يحيا به القلب. وهؤلاء الثلاثة الأملاك قد جعل الله تعالى على أيديهم أسباب حياة العباد. أما جبريل فهو صاحب الوحي الذي يوحيه الله إلى الأنبياء، وهو سبب للحياة الدنيا والآخرة. وأما ميكائيل فهو الموكل بالقطر الذي به سبب حياة كل شيء. وأما إسرافيل فهو الذي ينفق في الصور فيحيي الله الموتى بنفخته، فإذا هم قيام لرب العالمين. فاللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تهدينا فيمن هديت، اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مؤمنين وألحقنا بالصالحين، اللهم احفظنا وإخواننا من أهل السنة على منهاج النبوة في مشارق الأرض ومغاربها من كل مكروه وسوء، اللهم احفظنا وإياهم من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم إن أردت بالناس فتنة فاقبضنا إليه، فاقبضنا إليه، فاقبضنا إليه، غير فاتنين ولا مفتونين، ولا خزايا ولا محزونين، ولا مغيرين ولا مبدلين. اللهم إنا نسألك وقاية كوقاية الولي، نسألك وقاية كوقاية الولي، نسألك وقاية كوقاية الولي، نعوذ بك من شماتة الأعداء، نعوذ بك من شماتة الأعداء وخيبة الرجاء وعضال الداء وسوء القضاء، نعوذ بك من زوال نعمتك، نعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك، وتحول عافيتك، وتحول عافيتك، وتحول عافيتك، وجميع سخطك، وجميع سخطك. اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس، وهواننا على الناس، إن لم يكن بك غضب علينا فلا نبالي، إن لم يكن بك غضب علينا فلا نبالي، ولكن عافيتك هي أوسع لنا. نعوذ بنور وجهك الذي أشرقت به الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن ينزل بنا غضبك أو يحل علينا عقابك. لك العتبى حتى ترضى، لك العتبى حتى ترضى، لك العتبى حتى ترضى، لك العتبى حتى ترضى، لك العتبى حتى ترضى، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.